بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال دقيستيال وبرنامج قارة أو أن مانتا سي شرعي أهو إيجينو حكم كا دولة فدرال كا فديغو يهي مقالة مقديشو عاصمة صوماليا. برنامج كان إساقا أو برنامج آد مهم مركلا إيجو موضوع لوغة هضليو ayaa waxaa nagala qayb galaya qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed, Sheikh Jaamac Cabdisalaam oo dhinaca midig fadhiya, Sheikh Xasan Maxamuud Takar, iyo culimo kale oo aan rajaynayno inay inagu soo biiri doonaan daqiiqadaha soo socda hadduu Allah awood lihi doono. Mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah intaynan se u gudagelin aan soo dhaweeyo martida sharafta leh ee Sheikh Jaamac iyo Sheikh Xasan Maxamuud Takar soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Jazaakumullaahu khayran soo dhowna. Waa tahay waxaan ku horeynayaa Sheikh Jaamac Cabdisalaam. Sheikh Jaamac, intaanan xukunka iyo xaaladda hadda taagan u gudagelin, waxaad tafaasiil inaga siisaa dowladnimada Soomaaliya ka hor imaaradihii waddanka soo maray ee Islaamiga ahaa, qaabkii ku soo bilaabatay iyo nooca ay ahayd? Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah wa bacd. Dowladdii rayidka ahayd wixii gobonimada lagu sheegay bilowday waxay wax ku bilaabeen qaab dimuqraadi oo wati inta la yidhi 10 sano la idin siinayaa oo ku meel gaara oo maanta dowladnimada la idin barbaarinayo. أيهم بالو صبر بارن الديمقراطية في الحاد كاس وحكلو لقبني ما يصير كدبنا مركي أي حكم كي لورد يبي وح أي لشان قاعدين رجال بيت دغن كي رجال بيت كو خالصة هم بالو بلاوي وح كستوي لهاي وحرمنا أي مباحين وحي إلى أمرنا أن نشدرين لسنوي ديني marka kadibna muddo ka bacd ee waxay way surugtay shucuud iyadoo ahayd islaamka dirirka ahayd oo ibaadiyada iyo maartay dacaaradka iyo la isku khasbahay iyo daraagiska iyo balaayada khasab laga dhigay illa la gaarsiiyay dadka cadaaday islaamada makhabiyaadka ahaayeen oo guryaha ay ka soo bixiyeen in la yiraahdo waardiyaha habeenkii gobolada la qabanaysan oo habeenkii darbiyada looga faa'iideysto khasab baa laga dhigay baasha caawa iyo caweyska jumba wax la yidhaahdo baa jiri jiray. Gabadhu hadday 17 sano ka yartahay lacag laan bay ku gelisay, laakiin hadday ka weyn tahay waxun lacagaa malaha laga rabaa. Caawa iyo caweyska jumba ayaa hotel curuba dadka marka khasab baa qoladaas ay ku fasaadisay. Madaxweynuhu waa kii hadlay oo yidhi 4-7 ninka abaarti dhacday aad baan uga faa'iideysanay buu abaarti daba dheer miya? Abaarti daba dheer, 4-7 intaanu jaaliyaala oo wuxuu yidhi mabda anti wadaag lagu tacliimini maanta la baray fursad anaan helleen weeye haddaan abaarti dheelahay. Marka nimankaas iyagu toos bayba dadka daaqadda uga saarayeen maadiyan haddii ummadda waa dhiseeno intaas warshadood iyo horumar qariib ah oo wax samayn karaaba jiri lahayn bay sameeyeen, laakiin ummadda in badan waan kuu soo laabanayaa dhankaas diinta. Sheikh Xasan Maxamuud Takar, maxaa laga dhaxlay gaar ahaan dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee kacaankii la baxday iyo tii ka horeysay Cabdirashiid iyo Aadan, xagga diinta marka la fiiriyo maxaa isbeddel ah oo ay ku keeneen waddanka? بسم الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله والحمد لله، صلى الله على نبينا محمد مرتا وحديد إلهي سبحانه وتعالى أهي لنا يا أمس إن وحترى يا لقمة أكل إن والله كاتي دولة الرية كراي دولة دي وشدة يمنا ما هاي دولة وحياة هاي علمانية أو نظام كي جمعية قرمة الحسا أو وحيد ديار سيء أو كاتي لكن نمك بالتاريخ أمريكا قبصدين نمن ملاحدة هاي شيوعيين سلام مركي وحي بلابين سيد الشيخ وشيء لا تقالوا سلام كي وحي أهل كساب تسالة مرك مرك تسالة لنا تسالة مرك كواد وحي هاي ميل والبا وحلق برجل أمس وزارة والبا يسكول والبا كل بحي هانونين بالسم هانونين تاس أوف با ديارسن وشوعية تدكو عقو آخر نيا قوانين الشعوب ساس وساس وكل هنونية صبح والبا مرك شغال بقول لك لي وزارة إلى أنك هنوني تعرف وكلمة جديدة سوى كنا شغال من الجري إلى ما تقول وسياد أبيه قرش الله قال هذا أنا كتب أنك هنونية وضع هنونية بقول شيء وأفكار ماركس هبابين ها أفكار نفتي هذا وقتنا يا أبو هبابين يبلومين إيوه بعدين تاس أو كفر تقف كندا ملاحظ قال إيه خبير لكن الله سبحانه وتعالى قدره لتكو ذي نوكيان سوء إلهي بالقرآن وكيرين ونمكن اللهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون يعني وحي كبقيين وإسك إلى لنير انت أمدأس القورعين انت عروس القورعين أيان تسينا إن إزر وحبك قوكم تي يوم مركب بلاواتي سحوذ حق يد وحي بلاواتي وقت بسيابر ويهي وانكوسو الله بنيا شيخ عبد الله ربي سلا أرنتن كسابسن إن دولدي أي ضد شيء ودبات بدل أي جيستي إن وهذا سو هذا القاضي الشيخ حسن محمود تكر دل كان سو حاله بحسو سنة يا علماء دي كوبي تونكها المركز ديجو هالكيبات ديوكتي محاس كذا شيء وقوة كذا لطي محي كلتها هي دل كي علماء داس دل كاس ماها مد لجب أقسن كري أو علماء دلفت جودو أي كب أقسن كرين يسوحوها مد إني أوبريران أو حقا يا حديان أي كوكس بينهين سياد برقدي سو مكب أقسن كري دل كاس بسم الله والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد والله هذا سو شيئان kaankii anti wadaaga ku dhisna soo sheegay muharabatu diin ba asal waha lan shuuciya ee anti wadaag baadiid ay xambaar sanayeen ee islaamka ee qiimkiisu wax isku beel gali karma wadaadada layntoodana waxa qayb ka qaatay culima waxay ku sheegeen وقفت وضي الدولة هانتي وذاقة علمي كل سن يا شريعة الإسلام كل إنسان اسكهري مني ده جيرك دسون مانيكي وسياد بره كوها كهال دي أولها وحي إذن كشو بين هيا إذن كشو بيا ثلث يروع يقومس وحاسي وحبك مجرى وذات حمانة كهدي دونه dowladuna ma dul qaadan doonto u laha macnaheedu waxa ay ahayd fatiil ay ugu tala galeen damsi in lagu sameeyo noorka islaamka marka ku koobna masaajidada iyo shaariicada iyo dadka bulshweeyta intooda badan siyaad barre adisoo ka baaqsan karay sababko ah isaga suudada hay dadkani hanti xoog iyo urur hubaysan oo musalaxa ma aynan ahayn isaga soo qabtay wuxuuna muhaawaleeyay inay ka noqdaan oo yiraahdaan wixii aan sheegayney waa maartay aan waxba kama jiraan sida dawladdu sheegtay hanti wadaaga sax inay yiraahdaan bay ku xataxriidiyeen intay xabsi ku jireen maalmihii ay xabsi ku jireen marka saw waa ka baaqsan karay uqubada ka dhalatay maxay tahay uqubada ka dhalatay waxa weyn dalkii oo dhanba inuu burburo dawladda inay burburto raasan calaaqib inuu wixii oo dhan ay isu rogaan تمزيق الله سبحانه وتعالى وكسمه مالكي وذاتذا للايي إلى أي دولة إلى يومنا هذا خبر كودي ليجي وحي ذاتي لا وابن ما شادرتي بهذا وحمر يعني إذا كنا أذقان قادين سو قادين مركب وحاقد عي مركان إن أي أنت سو جبهة هذا أي كفرمان داخل إيه مارت ميلو البابان الله يقعه دولة دي سي مارت يعني أي تلاشي وقرعه تاسخون عادي لكن سياد بري وحيالها أنا أذ ولا يابي وحاكم إذا وذا ددو ما كبر سكره وذا ددو إلهي جنة الفردوس الله كورا بيه أصحاب الخدود مركي أي لعضي قضية دي أكون لعضي لأنك لأن يرى ذا الراهبك قضية أسو استهاجي قضية دام به إن أي مالك حق عديا نوحوين بوها ضدك المدى الصومالية يدين تودو مرك يو إن أي شهادة كدورتان دين تودين تضحية السميان تاسي ويكو أمانيهين إلهي بان سبحانه وتعالى كأبا المرندون شيخ جامع عبد السلام حد أنو جوجنو وحا قد لا صوتها حالات ودنكا ماشي وحمريان وحادثا دولد اي قرامه مدوبي اكون سنتهي وليرادو دولد فدرالكا حرنتيدنو اي تاي مغالده مقديشو وحجر مامولو كفرعما ومامول غوبلاديو ليرادو حق ان حكم كشرعيقا ee dowladan muxuu yahay kufri waadha oo aan wax qumooda inaba hayarkay ayay ku jiray waxaad sawleed waxaan sidaa u leeyahay haddii meelan ka bilaabo ma qaan aan alla meel alla meesha laga fiiriyo waa gaalnimo baxtiya oo baasha hadda ay mabda'an ay wataan baa wuxuu yahay ilxaad maxabada ma jiraba إله النبي رسالة من مجرته وحرام وحلال أنا مجره قف إنسان كإله كسر يا مجره عقل إنسان أو إله العقل هو الحكم الوحيد ماشي الحكم تبعي أكلية وعقله وما عداه خرافة وضلالة وحي ما نزل كاي وأصابير الأولين خرافات يعبك مجر مركا ما بعد الكفر إلا ذلك مر هذه مبدأ أيوة تانو كاي هاي حين شجنا يوم تأكدن به ما في حلال ولا حرام ما في أخلاق ولا غير أخلاق ما في متقن مظلون حريستي وحلو ترى نجرا وهذه وجه هذا فينا نبين وأن داونني وضي كاي وبرك الأحمر تذك تذك ما تذ وما تسنى أنتي لقى حاقي ودقنا نشاس ويني يعدي أدوان وهم كسر وقال سميش ذاتك اللون حريص ما يوهي إلهي آخر من الأمر ما يسمى برشاد محاهر ومرء أن ينضن كماله سيدي ننك إلهي إمارك تفرماتي وكورني ميشا وحنك الدفاعية واشنطن مالك ننك هذا هو شغينا برشاد حقي دوان قلي دوننا إيو وحقبتك دولد فدرالك لكن ما دحد الدولد أموذا ده دولد كمتك أمرك يهضليان ورك هذا عكسي كوه أي شيغان وقت يدقار وحي تغان حتك ويسو عمريستان سامرك إن لنعك دولد ردئه أي كونو قنيان ضد حتكي آدي ويسو عمريستان ووقت يدقار لسو سوري يقو مساجدك كجرة مر لواتان لهي ما يدي أهي ما هي أهي كون إبن كلا راس مال رون يا ربا رتقى عدي همس الدشي ملور يا كرا ملور مسن كرا يا إن لي يرى هذا الدولة النوع عسى أو أن إله يرسال يرسل منا أقوم أو بنينا يا مبدأ إن إله العايكر والنبي العايكر والدين العايكر أو أن يعني ذات كوفي هذا قوى وقر له وذا داء أنت سوي استعان جرادان دولة قفك أول أنت مبدأ عن سجاه كانوا كقولي وأنا مجاهد في سبيل الله وحوي في بار تقاضي في بار تقاضي أمد شيء وحقل الإنسان كفؤ وحدهن لا لا يسوع في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وراح دي متى دليل هلاك أنا دليله روح عقلي واستاقي ما تشرو تتكو حوالنا وكلي وشغني مركز دتكاس هذا الكانيك وهذا هو مرفوع القلم كان أورن كرا مركا إن شيخ حسن تانسين إن وركا جو حكوس أوروريا وح جو وين الدولة إن هدي أتين علماء دجارهان أديجو أتكو هي ستو وشرعي جاي كده قنط شرعي جاي كده قنط ده وح ولبا قال ذي إني ولا له دينه إلا تعاون يانو كود الشيران فرنت لنا عيك كود الشيران وحول بين حلال يهين وحنكو يرنيك سقو كافر إنه مضى مضحو نغنكرو إن مارتي فارق وسن أول حين مسلم في كافر كذلك كل حيا عن دين كل حين وحوي لا ذنب بعد الكفر ما له كفر قد كذل ذنب ما بتشرب وحين كرونا هو بنائين كان مركم حالك هذا شيخ حسن محمود تكر ملقبتها شيخ جامع عبد السلام الرنتاس جزاك الله خيرا ولقب أخي فاضل وحين ديال لقبته عفوا هذه هو معسن منو شيغي كرتا وح توس او تابسيه ادلو ايات القران احاديث وح عض بلشده كو داوانيسا اي فهمي كرتو منو قنعين كرتا صحيح اخي فاضل هرت صدح مركان ويران سوكو هرت شيكو شيغي سكويان صدح ارموت ايي كو غالودين اما سي لو دريشن كرا مدكوا وحي تهاي أرتا إلهي سبحانه وتعالى آيات كسبينات كأوف كلية فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سيدادب الله سبحانه وتعالى مركو الرسول كيس أقرني إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما الله سبحانه وتعالى وكدوني إلا وحكم رأ أسوي حسودجي كتاب كيس الرسول وحي إلهي أركي بما أراك الله إما بما أرى المخلوق بما يرى المخلوق وبما يرى هؤلاء الديمقراطيين وهؤلاء الكفار لا بما يرى الخالق بما أنزل الخالق فرط التاسوى ملوى كقالوا به وكتاب رب العالمين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أكتوها كما شغيسا قارك من المسؤولين تواتي شاقين إن لغسو قدبي استاندر كي هوري أما هب كي هوري دادكو أنو لانجرين كن أفرب بقول يا فرتن سنو كهر أو قلع دوداس محاد كورانيس دوداس صحة كالله هرطا جزاك الله خير ما أمرلو مني لكن لابدي نقطة كلام قدرية النقطة اللباد وحيتها هي ديمقراطية قاتلة الشيخ وقتل معه ديمقراطيتنا ودين إبليس وحقبتها إلى هبة مجرب وحقبتها وحب إباحي وحلو أسفولي كرا وحقبتها حكم كرا حسكال الشعب إلهي الملك وح إلهي يوقليهين يو من نائم أجرته هرت دين آخر ومنهج آخر ودناعك ليقات هرت كفر بواحد تاسوا بطلبات تيوري الطلبات تنسد حال قدام بيساء واسود شيخ وشيخ ولوه دي لو حسين قالوا وحقندق قوة جيران وجنود إبليس وعدو بإلهي ودن مرايكن يهود يا فرنسيس يا إنجليس يا أفريكان يا بلايو دن يا أيجي وصفك كودة جيران وحين لدى قالوا يعني تطبيق شرع الله عز وجل إن إلهي كتاب كسا السنة الرسول كالو حكمه دوك أي لدى قالوا يعني أما أردتها نعا بيش عالم كأيه وميش بسي كفرنا يعني لأنا بيش عالم فبيش لدى قالوا بس إلهي كتاب كسا بيش عالم كو يهودي وكريستان وي ونقو إلهي اللي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى قلت سيدة أنه أيها المسكينين أنه وحي ودليل كالقرآن كاوضنا يا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول لي يا مؤمنين بالخطابية حقيا لنا كريستان يهود كوة شالة أو لا سيء أو لا خندقة أو لا صاحبة أو أي فقاته قوانين هي أحكام هكية لنا قفك كي يشسو ما ولي فإنه منهم أيها كمية ولي قابة حجي أو ولي صلاتك أو ولي صوم أو ولي زكاة بيعي أو ولي مسلم شيخ أو قردير شيخ أو ما هذا يرات أيها كمية يهودي باتها يا كريستان لأن أيها لا إله إلا الله باتك كفرتي أحكام تنظاهر كأحوك وتري ميسو لأن حكمك إن شرع إله إلا تطبيقية لا إله إلا الله محمد رسول الله بيسوي كريسته مرهدات شرع إلهي كتير لا شر يعني شنتي أركان الإسلام كي كواد بالكفر سبب أفرتان كان عدالة مادي وحيكون ترى سعي ما يجيبه زادرتين hadalkoodaas waxba u tari maayo adduunka la jaanqaadaya laana waa kii ku gaaloobeen wayahay sheekh cabdullaahi raadi haddii aad la qabto see loola tacaamulayaa dowlad saad sheegteen riddo ah oo diintii ka baxday see loola tacaamulayaa maxaa la sameynayaa bulshada gaar ahaan seebay loola tacaamulaysaa bismillah horta culimmadu say sheegeen ba asala saasana la qabaa asalka ay ku gaaloobeenna waxa weeyaan sida ana ii muuqatay waxana waa asal ka kufrigu uu asaas u ah asaas waxaa waa in ay dejisteen shuruuc ilaahay subxaanahu watacaala kasoo horjeeda kitaabkiisa waa arbaab iyo ilaahyo inay iyagu ay u yihiin am lahum shurakaa ushracuu lahum min addiini maa lam yaadan bihi illah dastuur ba fa xukma aljaahiliyati yabguun ibnu kathiir meesha wuxuu ka bixinaya waad arteen waxa ay ku gaaloobeen waxa weeyaan waxay dejiyeen ummaddii u dejiyeen diintii ku bedeleen caqligooda iyo dimuqraadiyad iyo kufri aan la socon karin diinta islaamka tan haddaad aan usoo noqdo haddii ay horta laba yaan isku qabdeen waxay ku galgashaan oy ku waxayaan in shacabkii soomaaliyeed la haysto marka iyaga laga hadlo shacabka waxaanu aaminsannahay ictiqaadsannahayna shacabka soomaaliyeed wixii isagu ka baxay khaanadda markii laga reebo shacab muslima inu yahay waxaa la hayaay waxa weeyaan nimankan shuruucda dejistay meeshaa ku xaraysan gaaladu ay ku tamwiiliyaan wax u meeriyaan leyla nahaar nimankan ka hadlayna waa nimankaas laakiin waxaan ka hadlaynaa jamaahiirta miyi magaalada degan nimankan iyo dasaatiirta ay dejiyeen mana yaqaanaan waxaan loo dejinaya xitaa shacabka waxaan qoraalka loo dejinaya qodobka faqrada ee hebelka koowaad faqradiisa saddexaad faqradiisa labaad waxaan la leeyahay maba garanayaa iyaguna ma ayna dejinin kuwan hadda meesha haya waa loo soo dhiibay wax iyagu dejiyeen ma meel kale looga soo dejiyay marka shacabku waa arrintaas waa ka ama nimankan meeshii lagu arkaba filxilli walxaram in lagula dagaalamo oo muslimiinta islaamka laga dhaqaajiyo wejigooda waa shay laazima oo shareecada islaamka in dadkan loo madax baneeya ay waajib wujuub ku ah wixii awoodi kara marka in la dilo filxilli walxaram ayaa tiri in la dilo maxaa u daliil ah ninku hadduu gaaloobay baan ku idhi oo uu ku dhaco man badala diinahu faqtuluu ninku hadduu diintiisii bedelo oo uu ka tago welibana fasaad intaa ka weyna uu dalkii iyo dadkii uu ku hayo oo uu rabo inuu soo geliyo dhammaan diin la-aantaas ummadda noocyada kala duwan ee shuyuukhtu sheegeen hadda in la dilaa maartay yaani shareecadeen waa in amraysa shareecatulqiraa man badala diinahu faqtuluu wayahay daawad ayaal weli waxaan dhex maquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku lafagurayno kuna falanqaynayno xukunka sharciga ah ee dowladda federaalka ah ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho sheekh jaamac cabdisalaam markii aad sheegaysay in dowladda federaalka ah waxyaabaha ay diinta uga baxday waxaad ka mid dhigtay inay shisheeyaha ay garabsatay oo shisheeyaha ay la jirto laakiin mas-uuliyiinta qaar ee dowladda federaalku waxay ku doodayaan in dowladda lagu dhiso oo doorashadu ay ka dhacdo magaalada muqdisho sida hadda doorashadii ugu dambeysay ee uu xasan sheekh ku soo baxay arrintaas ka war si madax bannaan ayaan isku dooranay bay ku doodaysaa dowladda in ay iyagu isdoorteen ma ku noqonayso misdaaqiye iyo ku heli mayso inay tahay dowlad xaq waxay ku heli lahayd xoog baa ku qabsteen hadday rabaan rabitaankii ilaah sultada koomkan u sarreyso oo iska leh rabitaankeeda in wax lagu wado bay misdaaqiyad ku heli lahayd iyadii waa la waayey oo waxa weeye rabitaankooda iyo kan gaalada ayay isku doorteen waxna ku dhiseen waxaana rabaan inay ku socodsiiyaan middaasaan waxaan leenahay marka wax ka jiraa ma jiro ilaahay koomka lahaa rabitaankiisa wax lagu wadayaa wax alla waxaad qabateen waxaad ku heshiiseen oo dhan waa habaan mansuuran baadil kufri laisu geeyey weeye wax ka jiraana ma jiro shisheeyihii inuu meesha ka baxay adinku aad ku adkaysataan diinta islaamka ayaan u baahanahay in lagu dhaqmo wax kale ma ogolin ee dawladdu ay ku adkaysato dimuqraadiyadda ee seebu xal noqonaya marka xalku wuxuu noqonaya waxa lagu kordoodayo lagu kor dagaalamaya waa bulshadii Soomaa bulshadu waa inay fahamtaa amnigu sidii Ilaahay baa u yiri ma taqaanaa الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال كان أرت أنت اللي نولي هاي إلهي بأن واجب سيو صلاة أن واجب أن واجب مركز صلاة مركز جهات كل ما ني ولا يغاناي وأنت وقف نولي هاي بواجب في هاي جهنم ترين كان شنطة قارضة يكون خصمتها هاي ولا دتك اللي سارة هاي أو يهود أي سيرين كوا هاي شو جهنم وسعلة جهنم أنا وحلي رواتبك ما أنت لشده هي تضوات كير للعلابي وأبد الآبدين لابثين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شراب هل كاسي كنا جانيا ولقد ملايين قرن مركز ما تم ملايين كلا اسكب بلا مس النهاية ملة وأنا تبقى أنا تضوات من كاس مركز جهنم وسعى أمن جو هاي استمحوي من كمسؤول كأو أو أما سياسة هو هذا أما أضيع هو هذا وده أمن ما نلاقيه war hadii maanta aan gool wanaagsan ku saxday iyo guri mukayif laakiin aan ogahay barito in aan toogasho wax ku manaahay ama aan maarto amni ma haysta amni ma istahalaq baa idan bay marka in umada la yiraahdo amniga baa laga khalkhalinaya ayadoo tan jahannamo socda saaran waxa weeye aqalka wax gali kar maaha bulshada goobta dagaalku waxa uu ka socdaan waa bulshada dusheedi bulshadu waa in ay badbaadataa nolosheeda adduunyada mid aakhira izgeed iyo karaamadeeda adduunyada aakhira waa in iyadu ay u kacda laakiin anagu insha Allah waxaan u soconaa hadii aad ka horbandayna haday yiraahdeen dagaalka arabni waa dhamaaday midaan rabina inagu qasbi maayo anaguna waxaan leenahay dagaalka arabni haduu socdaa jahannamaha lay raacana nina ka yeelimin waxaan ku dhimanaynaa anagu u soconaa jannadi iyo raalaha sharabi binillahi ta'ala way hay mar dhow su'aalihii gabadha ayaan galeynaa Sheekh Cabdullaahi Raabi ayaan ka bilaabi doonaa laakiin maadaama aad sheegteen in dawladda federaalka ah waxay ku socotaa Sheekh Xasan Maxamuud Takar ay ka baxday diinta Islaamka qodobada ugu weyn aad tilmaanteen dastuurka iyo shisheeye la socoshada maxay tahay farqiga u dhexeeya gaalnimada dadka asalka ah ee gaalada ku dhashay iyo qofka diinta ka laabtay sharci ahaan waa maxay farqiga u dhexeeya ya daran labada geeso bismillaah harta awalan midna waxa weeyaan kaafir asalka saw sheegtay midna waxa weey murtad bal murtad ahkaam ridda xaliyada oo ugu taamada murtadiin kufaarta asalgaana ahkaamtooda leeyahay laakiin markii noqoto ya daran diintan waxa xarig xarig u siiba ruux cudur u siiba kuwa inta ka ridoobay yaqaana muslimiintana yaqaana raadkooda yaqaana guryahooda yaqaana kuwaas iyaga ah dibka u geystaan gaalka asalka uma geysato salaam ku siinaya gaaladu oo asalka ah acmaabkeen cammiyeen waka inda la ayyihiin waxa muslimiinta xaalkooda laakiin ninka u kashifay oo u jaasuusay oo u sheegaya waa kan murtadka uu oo meeshii joogan saasu gantaalka uu dhufanaya gaalka gaalka iska soo riday oo joogaba indha male murtadkaana hoggaaminaya oo sharaxada wada oo tala oo halkaas jooga oranaya oo warbixinta siinaya murtadka aan ayaa maaragtay u dagaalamaya oo ciidamadii Soomaalida iyo shacabka Soomaaliyeed murtadka culimada usuuga ayaa u fatwaanaya fatwa been ah waxaasoo dhan oo la isku daray marka ayaa ka dhib badan wardi badan Ilaahay kitaabkiisa maantay in lagu xukumo dalka waxa uga dhib badan gaalka kaas isaga ah xagga cuquubada marka ka sameeyeen masuul ku kala duwan laa shaka cuquubada ayaga daran laana kuwaani waa munaafiqiin marna waa murtadiin inna almunaafiqiina fi ddarki alasfali min annaar walan tajida lahum nasiira kuwa iyaga annaarta qaxanka ah salkeedii ku jiraan meesha u hooseysa oo qaxanka oo dabka ku badan yahay bay ku jiraan kuwaas sida ilaahay uga aarsan doono kuwan kale asalka ah lamid noqon maayaan laana qur-aanka ilaahay noogu cadaynaya subxaana watacaala kuwa inta ilaahay siiyey laa ilaaha ila allah oo ku dhashay oo ilaahay baray oo ilaahay ogeysiiyey haddana ka doortay gaalnimada iyo uhiilinta cadowga ilaahay ya allah subxaana watacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda waqad kafaruu bima jaa'akum min alxaq ilaahay markuu leeyahay yaa lala hadlayaa haddaadba iimaan leedahay oo muslim tahay oo laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah aad aaminsan tahay cadowgaygaa aadin baa ilaahay leeyahay ilaahay subxaana watacaala wuu goodinayaa marka kuwan iyaga lama siin iimaan lama siin laa ilaaha ila allah lama siin gaalnimay ku dhasheen kullina bini aadan baa nahay ilaahay caadil weeye kaas isaga marka aan markuu asal gaalnimo la siin oo waxba hayn iyo kii inta la siiyey ka tegay isku mid noqon maya way gabagabadii ayaan soo gaarnay sheekh cabdullaahi raabi xaggaaga iyo ugu dambeyntii dabcan waxaad ka hadasheen xukunka dowladda federaalka ah taariikhdana waxbaad ka tilmaanteen halkay ka soo bilaabatay dowladnimada soomaaliya lixdameeyadii inkastoo waddanka ay soo mareen imaarado islaami ah sida ku cad taariikhda waa maxay marka baaqaaga ku wajahan bulshada soomaaliyeed oo ah bulsho shanta qaaradood ee adduunka ku nool maalin walba lala hadlo la dhihi karo xataa waa bulsho jahwareersan oo la jahwareeriyey waa maxay baaqaaga ku aadan mawduucan ee ku wajahan bulshada بسم الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم باقي وحوية نورتا توبض وفرنتا الباب كذو أفري هو مضح ذكا أدلك وحي الشيغانيا دل مضح كما ميل بيك وحريسين وضميرها مدمدو أفريكاكا أيا أفرت لنا عبكتا أغن وكوار ديني kuwaas maanta hadday ka tegi lahaayeenna shacabkan iyo waxaa soo banaanaan lahaa diintooda nimankaasi horta toobadu way furan tahay waxaan odhan lahaa dabaqaadkooda isku xigxiga si ay u kala daran yihiinba ilaahay alloo toobad keeno annagoo dhan ba maarta yaa ayuha aladiina aamar watuubuu ila allahi jamiican ayuha almuminuun laa taqnaduu min raxmat illah in allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay ha u soo noqda asalkiinii islaam baad ku dhalateen sheeganayseen waxa weeyaan waxaanad ku dhacdeenna waa kufri bawaaxa walaha aad gaalada aad maartiyaan aad siinaysaan ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu lyahuud wanasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahu minkum fainahu minhum arrintu waa arrin adag weeyaan laa tatawallaw qowman qadiba allahu calayh ilaahay subxaanahu watacaala tasaatiirta noocaana waa samaysan horta waxaan ugu baaqi lahaa kuwaas noocyadooda kala duwanba arrujuuc ila sacaada ila alxaq sacaada in xaqii loo soo laabto diintii loo soo laabto ilaahay loo soo laabto aakharadaadii adduunyadaadaba intaba aada islaaxiso waa arrin labahe maarta waan ugu baaqayaa ummadda arrintaa wardada ku dhacday amaa shacabka soomaaliyeed shacabkan waa shacab tihi lagu riday waa shacab ay kaga yimideen min asfalihim wamin fawqihim wamin taxtihim waa shacab maqluub calayhima waa shacab loo diiday iyagii iyo diintooda inay soo banaanaadaan marka maxaad ugu baaqaysaa shacabka waa shacabka ugu baaqaya in ay waxaas lagu wado ee fasaadka ee akhlaaqda leh ee diin la-aanta ee dunya la-aanta waxa inay ka hor yimaadaan ka dhiidhiyaan laguna kadinin laguna sirin diintoodii in ay maarata yani muxuu ahaa inta iyaga la saftaan dadkii diintooda u sacyinaya laga horkeeno ويهي لبض دقيقة أيان هاي سنة إن شق جامع عبد السلام دقيقة وحنجعل أنا دموع سوكوتو حلك محوية هاي دولة فدرالكو مرة بدن وعي هذا الشيء إن هدي أمدو أي سن إن كل رقم من شريعة الإسلام كا محيكوين إيسا oo ay dhaxlaysa dawladda dhanka ee way sheegtay waxa lagu weynayaa hadii laga tago dimuqraadiyadda iyo beesha caalamka ayaa lagu weynayaa xiriirka caalamiga ayaa lagu weynayaa in iskaashiga iyo dawladaha istaacawnka iyo waxyaabo fara badan ayaa meesha ka baxaya marka soo dhawow waxaan jecelan lahaa inaad daqiiqad iga dhigin hadarta arinta inaan ilaajkeeda wax ka iraahdo arinta marka bulshada meel ay inay kacdo oo ay iska dhiciso kaalmadan ay ka biri noqoto oo cizi aduuna mid kale dawladnimo ma baaha waxaan dawlad dawlad Soomaaliya waa butur shaqali baa ka hadlay waagi Soomaaliya dhacday wixii yara kharijat aan khariidad caalam Soomaali Soomaali koorn caar marka weydiis ayuu wixii yara kharidad caalamka Soomaaliya waa ka baxday bidaaqada in maanta ku shaqaysanayna hawiyadeenu ama waa Kenyaati ama waa Itoobiyaan Soomaa wax dawladan haysana iyo wax bidaaqo inoo shaqayn yahay hawiye inoo shaqaynaysa malihin kaar ku malihin kaar Soomaaliya ma shaqayn marka meel dawlad ka dawladnimo ka sokeysa iyo xornimo iyo cizi adoon iyo aakhiro oo kitaabka quraanka diinta aan la difaaca ma jirtaan nolol aan ka ahayn ma jirto ninkii maarayta dawladnimo ku dhiman lahaa say u taala kii cizi ku dhiman lahaa iyo sharaf aan ku noolaan lahaa saasan ugu talin lahayn oo way hay sheekh xasan maxmuud takar aad buu mahadsan yahay sheekh jaamac absalaam waqtigana aad buu inoo kulaalayaa oo iska dhamaaday maxaad ku soo gabagabeynaysaa dhanka kale iyadoo saa ay tahay oo shariicadii aad ka hadasheen dawladdu hadda waxay leedahay hab fikri ah waa inaan kula dagaalannaa xarakada al-shabaab oo annaga ku dheena aan dadka u sheegnaa inaan bal shariicada islaamka ku dhaqmeyno dhinacaasna mujaahidiinta al-shabaabna aysan sax ahayn marka waa dagaal ma taqaanaa sidii garangirta oo kale u wareegaya dardaarankaaga ugu dambeeya adigoo soo ururinaya muxuu yahay bismillaah horta sida culimadu sheegay sax weeye dawlad ay aqoonsan tahay jamciyadda qurmaan ka dhacsa qurunka madoobay waa wax dastuurka baatilka ah qaatay dawladdii ilaahay aqoonsan yahay waa wixii kitaabkiisa sunnada rasuulkiisa waxyigiisa qaatay ku camalkale ida annagu waxaan doonaynaa dawlad ilaahay aqoonsan yahay marna dawlad jamciyadda qurmaan ka dhacsa beesha caalamka aqoonsan yahay لأن كوا كفر جود هدا كورا عضو وحويان وكوا قوم سلامي أدي أد الله أد أدي الله أد رعين وكوا قوم سلامي مركا إلهي بقى نوشة كواس يكي يلمين إلهي سبحانه وتعالى عز وجل وحقصه قابنية إن أن كتاب كي نكود قرانه ومدى الصوماليات المسلم فعليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هكوك لتقنين إلهي كتاب فيس قبصد لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدة الدنيا إيا آخرة بقول لي بانتها هدينا قبصن سوماها خسرتم في الدنيا وفي الآخرة لما دبوا وخسارتها هدينا كتاب في إلهي إنا قبصن هار دبس عننا هارا أنا راعنين قولوا أراني الشرع بان دجينينا شرع الدجيال بانا ييسن وكيل كان نقول أو هدورا ييسن جهنم كولتقين يوسى إلهي كعذاب وربي باكو أبورتي ربي بانا كدلية ربي بانا قصوص عليك وحسابنية إلهي سبحانه وتعالى كعب صو ومد الصومالية كعب صدى وربي جين راعة هالراعنين الشيطان كان راعنين أنا تسبس ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم تدك إلهي كدقه حرق يسو لا إله إلا الله دين تسرعة هو سيها نوسن ساس أمد الصومالية ربي صوتان باتهيه gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aan ku falanqeynaynay si sharci ah xukunka dawladda federaalka waxaana nagala qayb galay sheekh jaamac abdisalaam sheekh xasan maxmuud takar iyo sheekh cabdullaahi arraadi tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah waxaan idin dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس